وليعلم أن أهل البدع لا يقبل منهم صرف ولا عدل. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما لما جيء إليه في خبر الذين يقولون إن الأمر أنث ويقولون أنه لا قدر، قال: والذي نفسي بيده لو أنفقوا مثل أحد ذهبا ما قبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر. ولذلك قال أهل العلم في هذا الحديث وفي غيره أن أهل البدع لا تقبل منهم الأعمال، وقال بعض أهل العلم أن ذلك يكون مطلقا لا يقبل منهم شيء، وقال بعضهم: بل لا يقبل منهم ما كان متعلقا ببدعتهم التي ابتدعوها. فكيف إذا كانت هذه البدعة تعود عليهم وعلى المسلمين أجمعين؟ فكيف إذا كانت هذه البدعة هي شر على الإسلام والمسلمين كأمر الخوارج الذين لا ينفكون عن شيء يعكر صفو المسلمين ولا يفعلون شيئا إلا وفيه تكدير لأمور المسلمين ولا يفعلون شيئا إلا وهو يأتي بالشر على الإسلام والمسلمين؟ هكذا أرادوا أو لم يريدوا؟ فإنك لو تأملت أنه كلما حل رمضان أو حل الموسم موسم الحج تجد هؤلاء الخوارج لابد أن يأتوا بأمر عظيم يريدون به تفكيك أمر المسلمين، وهذا منذ أول خروج لهم لما خرجوا على عثمان في الموسم موسم الحج الأكبر في هذا الركن العظيم وهذه الشعيرة العظيمة، فقتلوه شهيدا رضي الله عنه وأفسدوا هذه الفرحة على المسلمين بعودتهم من حج بيت الله رب العالمين. وهكذا على مدار السنين يفعلون هذه الأمور في أيام فرحة المسلمين وبشاراتهم بالتقتيل فيهم وإراقة دمائهم وتفكيك أوطانهم، فيعيش المسلمون في نكد وفي حزن، وكلما فتحت لهم طاقة فرحة أو طاقة بشارة جاء الحزن والنكد من قبيل أولئك، والعجب من الذين كانوا يدافعون عنهم قديما في خلال السنوات الماضيات أيام الفتن. أسأل الله رب العالمين أن يكشف عن هذه الأمة. وكانوا في دفاعاتهم عنهم يقولون لا يكفرون المسلمين ولا يستبيحون دماء المسلمين، وهم حريصون على أوطانهم إلى آخر الكذبات التي كانت تقال. فهل لا زالوا يقولون إلى اليوم ونحن مقبلون على رمضان والناس في أهبة في شعبان بالصيام وفي مراجعة القرآن استقبالا لرمضان فيأتون بنداء الكنانة؟ أي نداء هذا وهم يصرحون فيه بالوجوب على أتباعهم بالخروج لا وحده بل وبإباحة الدماء والأموال والأعراض وإباحة التفجيرات وقتل الأنفس، ويصرحون هكذا علانية بكفر الجيش بجميع أفراده وكفر الشرطة وكفر من عاونهم وكان متابعا لهم، أي الشعب، أو قل في معظمه إلا من كان متابعا لهم سالكا في عصابتهم في جماعتهم، هو تكفير عام للمسلمين. والسؤال الآن: الذين وقعوا على هذا النداء من 40 دولة كما يقولون ويبلغون 150 كما يقولون، ويزعمون أنهم علماء وهم جهلاء خوارج مارقو. هؤلاء في بلدانهم ألم يكن ثمة ظلم؟ فممن وقع من هو من العراق، ومن هو من اليمن، ومن هو من سوريا، ومن هو من فلسطين وغير ذلك، فلما لم يكن النداء إلى العراق وهي أولى من مصر؟ ولما لم يكن النداء إلى سوريا؟ ولما لم يكن النداء إلى فلسطين؟ فلما مصر؟ أم لأنها الدولة الوحيدة المستقرة بجيشها يريدون تفتيتها كما فتت غيرها؟ ألا زال الذين كانوا يدافعون ألا يفيقون؟ الذين وقعوا أليست لهم بلدان وفيها حكومات؟ بل دعك من هذا، البلدة التي وقع فيها هذا النداء الكاذب الفاجر، بلدة تحكم بما أنزل الله؟ أم هي بلدة علمانية صرفة تصرح بذلك آناء الليل وأطراف النهار؟ فلما لا يقولون ذلك في هذه البلدة؟ ولما لا يوجهون هذا النداء إلى أهل هذه البلدة؟ أيها الناس أفيقوا، هؤلاء والله الذي لا إله غيره عملاء شاءوا أن أبوا، وهم خوارج شاءوا أن أبوا، وهم أشد فجرا من الخوارج الأول الذين رغم ما كان منهم لا يكذبون ولا يفجرون كفجر هؤلاء، ولا يذهبون إلى بلاد الكفار يستقون بها، يستقون بالغرب على بلاد المسلمين. وإذا ما وقعت الواقعة، من الذي سيقتل؟ ومن الذي سيسال دمه؟ ومن التي سينتهك عرضها؟ أليست الحرائر من المسلمات؟ أليس المسلمون؟ فأفيقوا يا عباد الله، واعلموا شر البدع لا سيما بدعة الخوارج. لما حذر قبله من الإخوان ومن التكفيريين ومن حزب النور ومن التبليغ وغير ذلك من هذه الجماعات، كان يغضب من يغضب، ولا يغضبون لرسول الله ولا يغضبون لسنته، وينتهك عرض أصحاب محمد ولا يغضب أحد. وإذا ما نيل من حسن البنا أو سيد قطب أو أي أحد كائنا ما كان تقوم الدنيا ولا تقوم، فأين عرض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ الآن يحجون في صريح هذا النداء أمر حسن البنا الأول لما أسس التنظيم السري بالاغتيالات والتفجيرات، ويحيون تنظيم 65 الذي أسسه سيد قطب بالتفجيرات ونسف المباني والكباري والهيئات العامة هي. فهل يفيق الذين كانوا يدافعون أم لا زالوا أيضا يدافعون؟ الخوارج لا يتركون طاقة فرحة للمسلمين إلا وأفسدوها، ولا ينبوع خير إلا عكروه. نسأل الله رب العالمين أن يعكر دماءهم وأن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم وعلى أتباعهم، وأن يفيق المسلمين مما هم فيه، وأن يبلغنا رمضان سالمين، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتقبله منا سالما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.